يقول في رسالتي: تزوجت امرأة وأنجبت منها طفلة ورأيتها مشت إلى الفاحشة، يقصد الطفلة، وعندما ضربتها قالت لي: أجبرتني والدتي على هذا الفعل وطلقتها، ماذا أعمل؟ هل يجوز لي ردها أم أخذ طفلتي منها وأتركها؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا يحتاج إلى عناية. إذا كانت الأم تابت إلى الله عز وجل وظهر منها الخير بشهادة أقاربها وجيرانها، أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها وأن ما فعلت شيئا من الشر وأن الفساد من البنت لا منها، فراجعها. أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعو إلى الفاحشة وأنها فاسدة العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك، فينبغي ألا تراجعها، وليس لك أن تراجعها ما دامت بهذه الحالة السيئة، لأن هذا في خطر، فيه خطر عليك وعلى أولادك. لكن لا تعجل في الأمور، تثبت في الأمور وانظر واسأل العارفين فيها من الجيران والأقارب، فإن ثبت أنها طيبة وأنها لم تفعل هذا الأمر أو أنها ثابتة وتصادقة فلا مانع من مراجعتها ما دامت في العدة أو العودة إليها بنكاح جديد. أما إن ظهر لك أنها على حالها السيئة وأنها غير شريفة العرض فينبغي لك أن لا تعود إليها لئلا تعلق عليك أولادا من غيرك. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.